الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي له ملك السماوات والأرض نذيرا مخوفا من عذاب الله تعالى. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق فقدره تقديرا سواه تسريع. الذي له ملك السماوات والأرض هذه صفة لقوله الذي نزل الفرقان على عبده وثمان الآن فذكر الله سبحانه وتعالى إنزال الفرقان وهو تشريع وتنظيم ثم عقبه بقوله الذي له ملك السماوات والأرض إشارة إلى أنه يجب العمل بما جاء في هذا الفرقان لأنه جاء ممن؟ من مالك السماوات والأرض. من مالك السماوات والأرض والمالك له حق التصرف مملوكه بأن يشرع له ما شاء وينظم له ما شاء. وهذا هو الفائدة في قوله الذي له ملك السماوات بعد قوله الذي نزل الفرقان على عبده فأتى بالتشريع أولا أو بدستور التشريع كما يقولون ثم أتى بعد ذلك بعموم الملك لأنه سبحانه وتعالى هو إذا كان هو المالك العام السماوات والأرض لازم أن يكون ما شرعه حتما على المملوكين الذي له ملك السماوات والأرض. طيب هذا الملك ملك أعيان فقط أو ملك أعيان وتصرف؟ ملك أعيان وتصرف. ليش؟ لأن الملك قد يكون ملكا للعين دون التصرف فيها وقد يكون ملكا للتصرف دون العين. يعني قد يملك الإنسان التصرف في العين دون ذاتها أو يملك عين الشيء دون التصرف فيه. المالك الموقوف المالك للشيء الذي لم يتعلق به حق أحد هذا مالك للعين والتصرف فيه. والموقوف عليه مالك للعين لكن لا يملك التصرف فيه التصرف المطلق لا يبيع ولا يهب ولا تورث عنه. المستاجر مالك للمنفعة للتصرف المنفعة فقط دون العين. أما الله عز وجل فإن له ملك السماوات والأرض أعيانهما والتصرف فيه. طيب ما ذكر ملك من فيه هنا؟ ملك السماوات والأرض. نعم لأن السماوات والأرض يدخل فيها كل من فيها لأن من في السماوات والأرض هم من السماوات والأرض أصلهم من السماوات والأرض. فالإنسان خلق من طين والحيوانات الأخرى فيما يبدو والله أعلم وإن كنا لا ندري عنها شيئا أنها خلقت من الأرض لكننا ما نعلم عنها شيئا لأن المهم أن نعرف أصلنا. أما هذه فخلق الله لنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض. وقوله تعالى ملك له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولدا بمعنى مولودا. وكلمة لم يتخذ ولدا أعم من قوله لم يلد لكن مع ذلك نفى الله عن نفسه اتخاذ الولد والولادة. فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يتخذ ولدا من عباده. وفي هذا إبطال لقول من؟ لقول النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله ولقول اليهود الذين قالوا عزير ابن الله وللمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله. فالله سبحانه وتعالى ما ولد شيئا ولم يتخذ أحدا من خلقه ولدا. نعم ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. طيب ذكرنا فيما سبق أن الله تعالى إذا نفى عن نفسه صفة فليس المراد بذلك نفي الصفة فقط، بل نفي الصفة وإثبات كمال ضدها. فما هو الضد هنا؟ كمال قدرته وغناه، وأنه غير محتاج إلى الولد لكمال غناه عن غيره. ما يحتاج للولد واتخاذ الولد إلا من كان محتاج له، أما من كان غنيا عنه قادرا على ما يريد هذا لا يتخذ ولدا. ولم يكن له شريك في الملك، نعم الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الملك، ما شاركه أحد، لا أحد من الملائكة ولا أحد من الأنبياء ولا أحد ممن دونهم. الملك لله وحده لا شريك له فيه. وفي هذا إبطال للذين أشركوا بالله في الربوبية، مثل الذين يقولون إن بعض الأولياء يتصرفون في الكون. هؤلاء لا شك أنهم خاطئون وأنهم كاذبون أيضا، فهم خاطئون في عقيدتهم كاذبون فيما أخبروا به. فالله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الملك. طيب وقوله ليس له شريك في الملك، إذا قال قائلا ألسنا نملك بيوتنا ونملك ثيابنا ونملك مواشينا، فهل هذا يقتضي أن يكون لله شريك؟ الجواب لا، لأن ملكنا لهذه الأشياء ليس ملكا مطلقا. فهي أنا مالك لبيتي ومالك لثوبي ومالك لسيارتي ومالك لماشيتي، لكن ملكي لهذه الأشياء ليس ملكا مطلقا، بدليل أنني مقيد بالشرع في التصرف في هذه الأشياء. هل أملك مثلا أن أقوم عليها فأحرقها ولا ما أملك؟ لا أملك، حرام علي ذلك. نعم لا أملك مثلا أن أشق على الحيوان الحمل والركوب وغير ذلك. إذن فكوني مالكا كون شريكا لله تعالى في ملكه، لأن ملكي هذا مقيد بحسب إذن الشارع لي، لا أتصرف فيه إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء يقول الشارع من شأنه أن يخلق. خلق كل شيء، كل عموم، لكن الشارع قيدها بقوله من شأنه أن يخلق. ليش يا أستاذ عبد الله؟ ليش قيدها بقوله من شأنه أن يخلق؟ نعم لكي لا يدخل القرآن أو نفسه. مثلا لو قال الإنسان هل خلق الله نفسه؟ يعني هذا مستحيل، مستحيل أن يخلق نفسه، لكنه مع ذلك يقول من شأنه أن يخلق. أما ما ليس من شأنه أن يخلق كذات الله وصفات الله فهذا ليس داخلا من الأصل، لأن الله تعالى خالق والخالق غير المخلوق، وصفات الخالق ليست مخلوق، لأن الصفة تابعة للذات. ولهذا كأن المؤلف لم يقول من شأنه يخلق، ينبهه لترد بهذه الكلمة على من قالوا إن القرآن مخلوق، فتقول القرآن ليس من شأنه يخلق لأنه من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله تعالى غير مخلوق. ولكنه ينبغي ألا نقيد الآية بهذا، يقول هو خلق كل شيء، خلق كل شيء، والخالق يمكن أن يكون هو المخلوق ولا غير المخلوق؟ لا يمكن. فإذا كان لا يمكن دل ذلك على أن الله تعالى غير مخلوق، وعلى أن صفاته أيضا غير مخلوقة، لأن الصفة تابعة للموصوف، وحينئذ لا يحتاج أن نقول من شأنها يخلق، لأننا إذا قلنا من شأنها يخلق قيدنا الآية الكريمة، قيدنا الآية ويمكن أن يحتج علينا الذي يقول بخلق القرآن فيقول من قال لك إن الآية مقيدة بهذا؟ فنحن نقول خلق كل شيء على سبيل الإطلاق وعلى سبيل العموم، وهذا لا يقتضي أن يكون القرآن مخلوقا، لأن الخالق غير المخلوق، والقرآن من صفات الله، وصفات الخالق قطعا غير مخلوقة، لأن الصفات تابعة للذات. طيب، إذن الآن لو احتج علينا المعتزلة والجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، فبماذا نجيبهم؟ نجيبهم بأحد وجهين. الوجه الأول ما أشار إليه المؤلف، وهو أن يقال إن هذا من باب العام المراد به الخاص، يعني كل شيء من شأنه أن يخلق، هذا وجه، وبهذا أجاب كثير من السلف، وقالوا إذا قال قائل إن القرآن مخلوق واستدل بقوله تعالى وخلق كل شيء، فقل له إن الله قال عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربه، ومع ذلك يا ما دمرت السماء ولا الأرض ولا المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والبعض الآخر من العلماء يقول لا، الآية على عمومه، الآية على عمومه، والقرآن غير داخل إطلاقا حتى نحتاج إلى إخراجه. لماذا؟ لأنه إذا كان خالقا فالخالق غير المخلوق، والقرآن كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات المخلوق أو صفات الخالق غير مخلوقة، لأن الصفة تابعة لأي شيء للموصوف. نعم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ألف يستدل عليه على الترتيب، تدل على الترتيب، مقدرة بمعنى سواه، لأن الخلق قد يوجد لكن بدون تسويه، والله تعالى خلق كل شيء فقدره أي سواه. والدليل على أن التقدير هنا بمعنى التسوية قوله تعالى الذي خلق فسوى، وعلى هذا الترتيب في قوله خلق كل شيء فقدره الترتيب حسب الواقع، الترتيب واقعي، لأن التسوية تكون بعد الخلق. أنت عندما توجد بناء، أول توجد الهيكل ثم تدخل التعديلات والتسوية، هكذا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره أي سواه تسوية مناسبة لما خلق له، مناسبة لما خلق له. نعم، وقال بعضهم معنى قدره أي قضاء، فتدل الآية على القضاء والخلق، وعلى هذا القول الذي يدعو التقدير بمعنى القضاء يكون في الآية ترتيب غير واقعي، والسبب لأن التقدير بمعنى القضاء، التقدير بمعنى القضاء سابق للخلق، إلا لا، لأن الله يقضي أولا ثم يخلق ثانيا، ولكن أيهما الأصل؟ الأصل أن التقدير يكون واقعيا، وأن الخلق قبل التقدير. ويدل على ذلك أيضا الآية الكريمة الذي خلق فسوى، فكونه يقول خلق فسوى فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، ونجعل التقدير هنا بمعنى التسوية، وكونه يأتي الترتيب على خلاف الواقع، هذا وإن جاء في اللغة العربية لكنه خلاف المعهود، وإلا فقد في إن من فاد ثم ساد أبوه ثم سادني من بعد ذلك جده فالسيادة للجد هي الأولى وهي في الترتيب هنا هي الأخيرة، ولكن الأقرب والأولى ما مشى إليه المؤلف، وأن التقدير هنا بمعنى التسوية، لأن كلام الله تعالى يفسر بعضه بعضا.